أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. أحسنت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الله عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. قالوا ولئن، الواو هنا عاطفة، وقالوا لئن، اللام موطئة للقسم المقدر، أي والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب. والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى. وقوله ولئن أتيت، ولم يقل ولئن أتيتهم، فأظهر في موضع الإضمار لبيان أو لإظهار مذمتهم، لإظهار المذمة لهم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، الباء للمصاحبة، أي مصطحبا معك كل آية. والمعنى لئن جئت أهل الكتاب بكل آية شرعية أو كونية من الحجج والبراهين التي تدل على صدق رسالتك وما جئت به من عند الله من الأمر بالتحول إلى الكعبة، أي مهما جئتهم من الآيات ما تبعوا قبلتك، أي ما توجهوا إلى قبلتك وهي الكعبة، وذلك لكفرهم وتكذيبهم ومخالفتهم، كما قال الله عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فهم يعلمون أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حق وصدق، وأن التوجه إلى القبلة حق وصدق، ولكنهم لكفرهم وتكذيبهم واستكبارهم عاندوا. وقوله هنا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، أضاف القبلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن قبلته هي الكعبة التي هي قبلة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء، لبيان وتأكيد تميزه في قبلته عن أهل الكتاب. ثم قال وما أنت بتابع قبلتهم، الواو هنا وما أنت الاستئنافية، وما نافية، وما أنت بتابع قبلتهم، أي ما أنت بمتوجه إلى قبلتهم. فبين سبحانه وتعالى أن هذا أمر مستحيل شرعا، أن يتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم. ووجه كونه مستحيلا شرعا أن الله عز وجل أمره بالتوجه إلى القبلة، فيستحيل شرعا أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه عز وجل وأن يوافقهم على قبلتهم. وهذا فيه تيئيس من رجوع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى قبلة اليهود. قال وما بعضهم، الضمير يعود على أهل الكتاب، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أي فكما أن اليهود لا يتبعون قبلتك وأنت لا تتبع قبلتهم وأن هذا مستحيل شرعا، أيضا هم اليهود والنصارى ما بعضهم بتابع قبلة بعض. فاليهود لا يمكن أن يتبعوا قبلة النصارى وهي مشرق الشمس، والنصارى لا يمكن أن يتبعوا وأن يتوجهوا إلى قبلة اليهود وهي بيت المقدس والصخرة. لماذا؟ نقول لأن كل طائفة منهم تكفر الأخرى وترى أنها ليست على شيء، فاليهود يرون أن النصارى كفار وليسوا على شيء، وكذلك النصارى. قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. وفي هذا أيضا زيادة في التيئيس من اتباعهم قبلته. قال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن، الواو هنا عاطفة واللام موطئة للقسم، أي والله لئن اتبعت أهواءهم. والخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله ولئن اتبعت أهواءهم، الأهواء جمع هوى، وهو الميل عن الحق والانحراف عنه والمخالفة للحق بغير بينة ولا برهان، بل بمجرد هوى في النفس، كما قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. لأن الهوى كما قيل يعمي ويصم، فهو سبب، فهو أعظم سبب لهلاك الإنسان حسيا ومعنويا، لأن كل من خالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو متبع لهواه. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وقال عز وجل في آية أخرى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. إذن يقول: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، أي من بعد الذي جاءك من العلم بالوحي من عند الله أنك على الحق وأنهم على خلاف الحق، إنك إذا لمن الظالمين. الجملة هنا جواب القسم، إن في قوله إنك، أن الجملة هنا جواب القسم في قوله ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذا لمن الظالمين. وقالوا إنك، إن هنا للتوكيد، فهي حرف نصب للتوكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. وقالوا إذا ظرف بمعنى حين، أي أنك حين اتباعك لأهوائهم بعد ما جاءك من الله عز وجل من الحق إنك إذا لمن الظالمين. واللام في قوله لمن الظالمين للتوكيد. وقوله لمن الظالمين، الظالمون جمع ظالم، والظلم في اللغة بمعنى النقص، الظلم لغة بمعنى النقص. ومنه قول الله عز وجل: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. وأما شرعا فالظلم هو نقص كل ذي حق حقه، هذا تعريف الظلم، نقص كل ذي حق حقه. والظلم نوعان: ظلم النفس وظلم الغير. فظلم النفس أعظمه الشرك بالله عز وجل، ثم المعاصي شيئا فشيئا، فالشرك من أعظم الظلم. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والنوع الثاني من الظلم، الظلم المتعلق بالعباد، وهو يدور على أمور ثلاثة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالظلم في حق الغير يتعلق بالمال، وش بعد؟ والدم والعرض. ضابط الظلم في المال أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه. فمن ادعى ما ليس له فهو ظالم، ومن أنكر ما وجب عليه فهو ظالم. فإذا جاء وقال هذه الأرض لي وهي ليست ملكا له فهو ظالم. وإذا كان عليه دين للغير أو حق للغير وجحده وقال ليس لك عندي شيء فهو أيضا ظالم. إذن ادعاء ما ليس له أو إنكار ما وجب عليه ظلم. الثاني الظلم في الدم بأن يعتدي على غيره في النفس أو فيما دونها. والثالث في العرض بأن يعتدي على عرض غيره إما بزنا والعياذ بالله أو لواط أو أن يرميه بفاحشة وهو القذف أو بالغيبة والسب والشتم. وقوله سبحانه وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. تعليق الشيء على الشرط لا يلزم وقوعه، تعليق الشيء على الشرط لا يلزم وقوعه. فقوله ولئن اتبعت أهواءهم لا يفهم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك أنه يتبع ذلك، لأن تعليق الأمر على شرط لا يلزم منه الوقوع. كما وهذا كقوله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فعلى هذا نقول هذا لا يلزم منه الوقوع. ثم قال عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قول الذين آتيناهم الكتاب أي أعطيناهم الكتاب وأنزلناه عليهم، وهم اليهود والنصارى ولا سيما أحبارهم ورهبانهم وعلماؤهم. والمراد بالكتاب هنا بالنسبة لليهود التوراة، وبالنسبة للإنجيل النصارى. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، الضمير عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم، أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون صدق رسالته وما جاء به من عند الله عز وجل من الوحي ومن الأمر باستقبال المسجد الحرام. إذن هم يعرفون، الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى يعرفون صدق النبي عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به. قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الكاف هنا للتشبيه وما مصدرية، أي يعرفونه كمعرفتهم لأبنائهم أو كمعرفتهم أبناءهم. وقول يعرفونه عبر هنا بقوله يعرفونه ولم يقل يعلمونه، لأن المعرفة أكبر، لأن المعرفة تختص بالذوات والأمور المحسوسة، فالأمور المحسوسة يقال عرفها، والأمور غير المحسوسة المعقولة يقال علمها. فهنا علم ومعرفة، الفرق بينهما أن المعرفة انكشاف بعد لبس، بمعنى أن يكون الإنسان جاهلا ثم يعلم ثم يعرف. الفرق بين العلم والمعرفة من وجهين. الوجه الأول أن العلم أمر يقيني، والمعرفة يقين وظن، منها يقين ومنها ظن. ولهذا حينما نريد أن نعرف مثلا الفقه لا نقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، وإنما نقول معرفة الأحكام الشرعية. السبب لأن الأحكام الشرعية منها ما هو متيقن ومنها ما هو ظن. فعلمنا مثلا بوجوب الصلوات الخمس وتحريم الربا وتحريم الشرك والزنا، هذا إيش؟ أمر يقيني. وعلمنا مثلا بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية، هذا يقين أو ظن؟ ظن. علمنا مثلا بوجوب الزكاة في الحلي، يقين ولا ظن؟ ظن. وظن وليس يقينا، ولذلك لو كان يقينيا لم يحصل فيه خلاف بين العلماء. إذن الفرق الأول بين العلم والمعرفة أن العلم يقين، وأما المعرفة فهي أعم، يقين وظن. ثانيا من الفروق أن المعرفة انكشاف بعد لبس، أي أن الإنسان يكون جاهلا ثم يعلم أو يعرف، بخلاف العلم. ولهذا قال أهل العلم: لا يجوز أن يوصف الله تعالى بأنه عارف، لا يجوز أن نصف الله بأنه عارف. لماذا؟ لأن المعرفة انكشاف بعد لبس، والله عز وجل لا يجوز أن يوصف بمثل هذا. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ فالجواب أن المراد بالمعرفة هنا لازمها، أي اعمل أعمالا صالحة في حال صحتك ورخائك تكون ذخرا لك عند الله عز وجل في حال شدتك، وليس المراد أنك تعمل لأجل أن يعرفك الله. والله عز وجل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. طيب، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، خص الأبناء هنا دون البنات، لم يقل كما يعرفون بناتهم أو كما يعرفون أولادهم، إنما خص الأبناء دون البنات. قالوا: لأن معرفة الرجل بأبنائه أقوى من معرفته ببناته لكثرة مخالطته لهم. فهمتم؟ الذين آتينا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لم يقل كما يعرفون بناتهم أو كما يعرفون أولادهم. لماذا خص الأبناء دون البنات؟ نقول: لأن معرفة الإنسان بأبنائه أكثر من معرفته ببناته، لأن معرفة الإنسان بأبنائه أكثر، لأنهم يخالطون، بخلاف البنات فالغالب أن التي تعرف أحوالهن هي من؟ الأم. وأيضا تعلق الإنسان بأبنائه في الغالب أكثر من تعلقه ببناته. طيب، وإنما كانوا، أعني اليهود والنصارى، يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لأنه قد جاءت في كتبهم البشارة بإرساله وبعثه، وذكر أيضا في كتبهم ما له من الصفات عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ثم قال عز وجل: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إن فريقا يعني طائفة وجماعة، وهم أكثرهم ولا سيما أحبارهم ورهبانهم. إن فريقا منهم ليكتمون الحق، اللام هنا للتوكيد، أي لا يخفون الحق ويكتمونه ولا يظهرونه، أي لا يظهرون ما جاء في كتبهم من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء في التوراة والإنجيل من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيان صفته وصدق رسالته، وأن قبلته الكعبة هي قبلة الأنبياء، كما قال الله عز وجل عنهم: وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. لا يكتمون الحق وهم يعلمون، أي والحال أنهم يعلمون الحق ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك يكتمونه. ثم قال: وإن فريقا من، وقوله وإن فريقا منهم يعني طائفة منهم، فمفهوم الآية أن فريقا منهم ليس كذلك. إذن اليهود والنصارى فريق منهم يكتمون الحق. طيب وفريق آخر؟ الفريق الآخر انقسموا إلى قسمين، منهم من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كفر به جهلا. إذن اليهود والنصارى طائفتان انقسموا إلى قسمين، القسم الأول من علم بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحبار والرهبان فكذبوها، ومنهم من لم يكتم الحق، وهؤلاء انقسموا إلى قسمين، منهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفر جهلا. ثم قال الحق من ربك. الغرض من هذه الجملة التقرير والتوكيد لما قبلها، الحق، والحق هو الشيء الثابت، أي الحق الثابت الذي لا مرية فيه ولا شك فيه، من ربك يعني من خالقك ورازقك ومالكك ومدبرك. والمراد بالربوبية في قول الحق من ربك الربوبية الخاصة، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي ما جاءك من الوحي والرسالة هو الحق، ما جاءك من الوحي والرسالة هو الحق من عند الله عز وجل. فلا تكونن من الممترين، أي لا تكونن من الشاكين فيما أنزل الله تعالى إليك من الحق. وليس هذا النهي من الامتراء يدل على أنه قد يقع منه، بل إن هذا من الأمور المستحيلة. فهمتم؟ ليس قوله فلا تكونن من الممترين أي أنه يفهم من أنه قد يحصل منه شيء من الشك والمجادلة ونحو ذلك. نقول ليس نهيه عن الامتراء لا تكون من الممترين ما يدل على أنه قد يقع منه شيء من ذلك، بل إن هذا من الأمور المستحيلة لعصمته صلى الله عليه وسلم، وهذا كقوله عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فليس معنى قوله ولا تطع الكافرين والمنافقين أنه قد يطيعهم. ثم قال عز وجل ولكل وجهة هو موليها، ولكل أي لكل أمة من الأمم جهة يتولونها، وقوله ولكل وجهة هو موليها، موليها بكسر اللام على أن اسم فاعل، وفي قراءة موليها بفتح اللام على أنها اسم مفعول، أي لكل أمة من الأمم قبلة يتوجهون إليها، ولكل أمة من الأمم منهج وشرعة يسلكونه، كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فاستبقوا الخيرات. استبقوا أمر بالاستباق، والأمر هنا في قول استبقوا مضمن الفعل، استبقوا مضمن معنى افعلوا. استبقوا ليس المراد مجرد المسابقة، وإنما الاستباق هنا مضمن معنى افعلوا، افعلوا. ولذلك تعدى بنفسه فقال استبقوا الخيرات ولم يقل استبقوا إلى الخيرات. أفهمتم؟ إذن استبقوا هنا نقول ليس الأمر هنا لمجرد إيش التسابق، وإنما الفعل هنا استبقوا مضمن معنى إيش افعلوا، ولهذا تعدى بنفسه أي افعلوا الخيرات وبادروا إليها، وهذا كقوله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون. طيب فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الجملة هنا تعليل لما سبق، تعليل للأمر باستباق الخير، أي استبقوا الخيرات فإن الله عز وجل أينما تكونوا يأتي بكم جميعا. وقالوا أينما تكونوا أين شرطية، وما في قول تكون ما هنا زائدة زائدة زائدة إعرابا، وهي زائدة من حيث المعنى لأنها تفيد التوكيد. أينما تكون فعل الشرط أين مجزوم، والأصل أينما إيش تكونون، لكن جزم لكونه فعل الشرط. أينما تكونوا يأتي بكم الله، يأتي هذه جواب الشرط مجزوم بحذف إيش؟ بحذف الياء وهي حرف العلة. أينما تكونوا يأتي بكم، يأتي بكم الله جميعا. وقول أينما تكونوا كان هنا تامة، والتامة بمعنى وجد أو يوجد، ومنه قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة، أي وإن كان أي وجد. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أي أينما تكونوا وتوجدوا في بر أو جو أو بحر، مهما تفرقت أجسادكم وبليت أجسامكم، فإن الله تعالى يأتي بكم جميعا يوم القيامة، ممن آمن وممن كفر، ممن سابق إلى الخيرات وممن تباطأ وتثاقل عنها. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الشأن في المسابقة المسابقة إلى الخيرات لا المسابقة إلى الجهات، أفهمتم؟ فيه دليل على أن المهم هو المسابقة إلى الخيرات لا المسابقة إلى الجهات، لأن الذي ينفع الإنسان عند الله عز وجل هو ماذا؟ عمله الصالح. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. طيب، إن الله على كل شيء قدير، هذه الجملة أيضا مؤكدة، إن الله، وقدم المتعلق وهو قول على كل شيء قدير لدلالة العموم. إن الله على كل شيء قدير، أي أنه ذو قدرة تامة على كل شيء، فكل موجود فالله قادر على إعدامه، كل موجود فالله قادر على إعدامه، وكل معدوم فالله قادر على إيجاده، لا يعجزه شيء. والفرق بين القدرة والقوة من وجهين. الوجه الأول أن القوة يقابلها الضعف، والقدرة يقابلها العجز. قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فقابل قوله يعجزه بماذا؟ بالقدرة. وقال عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، فقابل الضعف بالقوة. إذن القوة يقابلها الضعف، والقدرة يقابلها العجز. الفرق الثاني أن القوة يوصف بها من كان له شعور ومن لا شعور له، هي أعم. والقدرة لا يوصف بها إلا ما كان له شعور. فتقول مثلا رجل قوي، فرس قوي له شعور، لكن وتقول أيضا جدار قوي جماد ليس له شعور. إذن القوة يوصف بها من كان له شعور فتقول رجل قوي، ومن لا شعور له فتقول جدار قوي، سيارة قوية. لكن القدرة لا يوصف بها إلا ما كان له شعور، فتقول رجل قادر ولا تقول جدار قادر، لا تقول جدار قادر، ولا تقول مثلا سيارة قادرة، تقول قوية، تصفها بالقوة، لأن القدرة إنما تنشأ مما كان له شعور. إذن الفرق بين القدرة والقوة من هذين الوجهين، أولا أن القدرة يقابلها القدرة يقابل العجز، والقوة يقابلها الضعف. وثانيا أن القوة يوصف بها من كان له شعور ومن لا شعور له، فتقول مثلا جدار قوي ورجل قوي، وأما القدرة فلا يوصف بها إلا ما كان له شعور، فتقول رجل قادر أو قدير، ولا تقول جدار قادر. وقوله إن الله على كل شيء، كل من ألفاظ العموم، فكل شيء فالله تعالى قادر عليه، فكل شيء فالله تعالى قادر عليه، لا يستثنى من ذلك شيء، ولا يحتاج أننا نستثني شيئا، كما ذكر الجلالين رحمه الله في آخر سورة المائدة في قوله لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله وعفى عنه، قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني على كل شيء قدير إلا على ذاته، أصلا هذا لا يدخل في العموم. ثم قال ومن حيث خرجت، وخص العقل ذات الله، يعني على كل شيء قدير إلا على ذاته. الله أعلم. وماشي ايش ختم الايه بالعلم، اي يعني متيقنين، يعني في الاخر متيقنين الاول، اي يعرفونه الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. ليس دائما ان المعرفه تكون ظن، المعرفه نقول هي اعم، قد تكون ظنا وقد تكون يقينا، اي علم في قدم الحق، لا لكن لا لا لا يلزم تقول عرف يعرفون انها ظن، لان المعرفه تشمل علم يقين وظن، لا لكن قالوا يكتمون الحق وهم يعلمون انه الحق، فهذا ابلغ. ها اي يعني قال يعرفونه ومع ذلك مع انهم يعلمون يقين انه الحق كتموا، هذا ابلغ اشد في مذمته. الظلم ما يقع في الضروريات الخمس، نعم الظلم لا يقع في الضروريات الخمس كلها، الظلم يقع في الضروريات الخمس كلها، كيف يقع في الضروريات؟ جيب مثال عشان نفهم السؤال. قلنا ان الظلم يقع على العقل والعرض، يقع ايش؟ المال والبدن والعرض، ألا يقع على الضروريات الخمس كلها؟ كلها ترجع لهذه، كلها ترجع، كل الضروريات ترجع إلى حفظ النفس والمال والعرض. ألا يقع على الدين؟ ها؟ الدين ما يقع على، وشو عليه؟ شلون الدين؟ يظلمه في دينه، يظلمه إيش؟ هذا داخل في العرض، يتهم، هذا داخل في العرض، يتهمه في دينه إنه كذا وكذا وكذا. واضح؟ يعني اتهموا في دينه، قال الرجل مثل فاجر أو الرجل يفعل كذا، هذا داخل في أعراضك. نعم شيخنا أحسن عليكم، القراءة ولكل وجهة هو موليها، قلتم فتح اللام، اللام ما تصورت هذا كيف تقرأ إذا كان ولكل وجهة هو موليها، قالت اللام موليها مسمى مفعول، يعني يكون مثلا بفتح الياء ما هو ولا. ها لا فتح اللام وكسرها ولا ايه مولاها مو مولاها مولا، والكل وجهة هو مولاها، اي نعم مولاها اسم مفعول. نعم